أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا 18 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية في قسمها الأول أبجديات العقيدة، والتي دارت في فلك معنى العقيدة والدين والإسلام والإيمان، وحيث الإيمان معناه وما بينه وبين الإسلام ونواقصه ونواقضه. ونواقض الإيمان على الجملة 4: الكفر والشرك والنفاق والردة. ذكرنا الثلاثة الأولى ولازلنا مع الرابع، وبينا في الدرس السابق معنى الردة ومن يحكم عليهم بالردة، فذكرنا لهم صنوفا، منهم الشيوعيون والعلمانيون وأصحاب النحل المارقة عن الإسلام مروقا ظاهرا كالنصيرية والإسماعيلية، وكذلك البهائية والقديانية ومن على تلك الشاكلة. وللردة مظاهر كثيرة تعرف بها ويعرف أصحابها بها. فما هي مظاهر الردة في الوقت الراهن أو من قبل هذا أو من بعده؟ لأنها لا ترتبط بعصر ولا مصر. ذكرت فيما ذكرت في الدرس السابق أن الردة التي هي كفر بعد إيمان، والتي تعني من قال الكفر أو فعله أو رضي به مختارا كفر، وإن كان مع ذلك يبغضه بقلبه، وبهذا قال علماء السنة والحديث، وذكروا ذلك في كتبهم، فقالوا إن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه إما نطقا وإما فعلا وإما اعتقادا، وقرروا أن من قال الكفر كفر وإن لم يعتقده ولم يعمل به، إذا لم يكن مكرها أو جاهلا أو ناسيا أو مخطئا، وكذا بقية الأعذار المقررة شرعا على نحو ما سنبينه إن شاء الله. وكذلك إذا فعل الكفر كفر وإن لم يعتقده ولا نطق به، وكذلك إذا شرح بالكفر صدرا أي فتحه ووسعه وإن لم ينطق بذلك ولم يعمل به، وهذا معلوم قطعا من كتبهم وممن له ممارسة في العلم، فلا بد أن يكون قد بلغه طائفة من ذلك. هذا كلام سبق بيانه مع ذكر الأمثلة عليه بمن ذكرناهم من الشيوعيين والعلمانيين وأصحاب النحل المارقة، ومظاهر وصور أخرى متنوعة ومتعددة لهذه الردة. ومنها: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا، لأن هذا معناه الرضا بالكفر، أو معناه عدم الرضا بالإسلام، وكلاهما كفر. وهذا في من أجمع العلماء على كفره وليس فيما اختلف عليه أو في من اختلف عليه. فمن قال صدقت لمن أنكر الشهادتين، ومن قال كذبت لمن نطق بهما، لا يشك أحد في كفره حتى وإن كان القول الأول مجاملة للقائل. وهناك أساليب مختلفة من الأقوال والأعمال والأحوال لا تقل في دلالتها في عرف الشرع وفي عرف الناس وعرف اللغة عن قول صدقت لمن كفر أو كذبت لمن أسلم، فمن صدرت منه خرج من دين الإسلام على تفصيل في ذلك القول واحتياط في الحكم. نعوذ بالله تعالى من الردة وأهلها. على نحو ما ذكرنا أن الردة لها فرق أو لها مذاهب وضربنا المثل لها، لكن تأتي الردة بصورة أخرى بدون ما يكون الإنسان شيوعيا أو بدون أن يكون علمانيا أو أن يندرج تحت نحلة باطلة أو فرقة مارقة عن الإسلام، إنما يقع في مصيبة من المصائب تجعله قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة. فهناك أمور مسلمات سيما في قضايا العقيدة والأصول لا تقبل تأويلا أو لا تقبل اجتهادا ولا تحتمل اختلافا. ذكر ربنا عز وجل هذا المعنى في قرآنه: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهناك قضايا إما إيمان وإما كفر، إما توحيد وإما شرك، إما إسلام وإما جاهلية. فلو أن مسلما وقع في هذا الكفر الصراح أو أقر هذا الشرك البواح أو رضي الجاهلية نظاما بدلا من الإسلام، قال عنه كفر بعد إيمانه وارتد بعد إسلامه، فنحن هنا أمام مظهر من مظاهر الردة: من لم يكفر المشركين. وكلمة المشركين هنا على سبيل التغليب، وهي تشمل صنوفا من أهل الكفر، وكلمة المشركين هنا على سبيل الترادف مع كلمة الكفر أو كلمة الكافرين، على نحو ما تقرأ في كتاب الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فمن لم يكفر المشركين شرك متفق عليه مجمع عليه، ينبغي أن تعتقد كفر أتباعه، كما لو أن أناسا يعبدون أصناما فهل يشك في كفر هؤلاء؟ ولو أن أناسا يعبدون الكواكب، أو أن أناسا يعبدون بشرا كالنمرود أو فرعون، أو كمن قال الله فيهم وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فكفرهم صراح بواح، لكن قد تجد نعرة جاهلية حديثة في ظل العولمة تريد أن تذيب الفوارق بين المسلمين والكافرين، فكلنا في الإنسانية سواء، وينبغي أن نتناسى هذه الفروق الدينية التي يتمسك بها الأصوليون والمتشددون، ونكون إخوة في الإنسانية، ونعيش بسماحة الإسلام وبهذه المعاني التي تجعلنا في بوتقة واحدة أو في عولمة واحدة مظهرا ومخبرا، مع التناسي أن يقال هذا مسلم وهذا كافر وهذا يهودي وهذا نصراني. لا، مفروض المسألة نعيش بروح جديدة كالتي يدعون إليها أو التي دعانا إليها، لأنها فعل ماض. فبهذا الكلام المعسول يكون هناك إذابة للفوارق، ونتناسى قضية إنه أمريكا مثلا صليبية، أو أن اليهود يهود وصهاينة، أو أنهم محتلون لمقدساتنا وأرضنا، وننظر إليهم على أنهم شعب له حق وأنه مهضوم ومظلوم ومحروق، ونتغاضى عن بعض هفواتهم في الوقت الذي لا يجوز فيه التغاضي عن هفوات الأصوليين وتشددهم وتنطعهم حتى يتناسوا كل هذا. هذه مسائل خطيرة جدا، وأخطر منها هذه الهزيمة النفسية التي منينا بها، حين لا نستطيع أن نقول على الكافر هو كافر، ونصفه بوصف آخر فنقول إخواننا، حتى ما هو أبناء عمومتنا، لا، إخواننا. وبعض المسلمين يتكلم مع غير المسلمين بهذا المعنى، إخواننا إخواننا، واحد أعدوا لإخواننا إخواننا النصارى، مهم واحد نصراني طلع له إخواننا منين؟ أنتوا عندكم القرآن بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، قاعد تقول لي إخواننا والقرآن بيكفرنا؟ قال له لا، مش أنتوا. هذا كلام في منتهى الخطورة، ده اللي كفروا دول حد تاني. لا لا لا، قضايا الدين يعني تراق فيها الدماء ولا تنحرف، أصحاب العقائد الباطلة يموتون في سبيل عقائدهم الباطلة، فكيف وأنت صاحب عقيدة حق ودين حق؟ مسألة لا تقبل المفاصلة ولا المساومة ولا أنصاف الحلول، إنها عقيدة يوم ما تكون حاجة تانية مرتبطة حتى بالسلوكيات أو نظام أو منهج أو شيء من هذا القبيل قد يكون لك مبررات. لكن عقيدة، العقيدة لا تقبل المساومة. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. إنما يراد من الناس الآن في ظل الهزيمة النفسية والذل الذي فيه المسلمون إن الواحد ما يقولش مثلا اليهودي كافر والنصراني كافر والشيوعي كافر وهكذا. أو هل هذه مسألة يختلف عليها؟ فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، أعدوا لك يعني معلش ما هو أصله الجماعة قالوا ثلاثة في واحد يعني فاهمين المسألة ويمكن نجد لهم مبررات. لا، كمن دخلهم في العذر بالجاه. مبررات إيه اللي ممكن تجعل الثلاثة واحد؟ أو الله الخالق يبقى مخلوق، أو الإله يبقى بشر، أو الذي ليس كمثله شيء يصير كالإنسان. هذه قضايا ما تحتمل مفاصلة ولا تقبل الأعذار ولا الجهل ولا غير الجهل ولا التأويل. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، ألا تصحيح المذهب كنوع من التبرير يقصد؟ لا ما يقصدش، هو كان قصده كذا، هي الفلسفة فلسفة المسألة بالطريقة الفلانية. ما ينبغي هذا في قضايا لا تحتمل الخلاف. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتيجي تقول لي معلش أصل المسائل والأوضاع والظروف والسياسات نتناسى كفر الكافرين أو نرضى بكفرهم أو من باب آخر نحاول أن نصحح مذهبهم أو نبرر أخطاءهم بصورة أو بأخرى. هذه من مظاهر الردة والعياذ بالله. لماذا؟ لأن معناه الرضا بالكفر، والرضا بالكفر هو كراهية للإيمان. والذين يكرهون الإيمان أو معالمه كما قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. وأيضا ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، وإن كانت هذه الآية أو تلك فيما هو دون هذا المبدأ الخطير جدا. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا، وهذا معناه الرضا بالكفر أو عدم الرضا بالإسلام، وكلاهما كفر. وقد قال ربنا عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وفي المقابل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمعنى أنك لا ترضى بالإسلام أو ترضى بالكفر، فهل يقل هذا عن معنى الكفر؟ نبحث له عن حكم آخر؟ هل هذا يمكن أن يندرج في باب كفر دون كفر؟ لا، هذا كفر أكبر عقدي، واسمه الردة، لأنه كان مسلما فبفعله هذا ارتد عن الإسلام. قبول غير الإسلام دينا كما قال الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن مما ينبغي أن يذكر هنا أن تعتقد كما أسلفت عند الكلام عن الإسلام أن الله عز وجل ما أنزل دينا سوى الإسلام، وموسى عليه السلام ما جاء إلا بالإسلام، وعيسى عليه السلام ما جاء إلا بالإسلام، وما اليهودية إلا نسبة لجنس أو حادثة، وما النصرانية إلا نسبة لقرية أو قوم، قرية اسمها الناصرة أو قوم قالوا نحن أنصار الله، لكن دين نزل من السماء اسمه يهودية أو اسمه نصرانية حتى نقول هناك مجمع أديان رئيسة والثلاثة أديان الرئيسية والأديان السماوية؟ لا والله، إنما هو دين واحد نزل من عند الواحد، والله إله واحد، ليس ثلاثة حتى يكون من عنده أديان ثلاثة، وليس ثلاثين حتى تتنزل من عنده ثلاثين ديانة أو ثلاثون ديانة، ما في، إله واحد نزل من عنده إله واحد، إله واحد نزل من عنده دين واحد، لكن في صور أو رسالات متعددة تتفق في العقيدة والأصول وتختلف في الشرائع والفروع لحكمة يقتضيها أو اقتضاها حكمة الحكيم سبحانه وتعالى وعلم العليم جل وعلا. دين واحد برسالات متعددة، بدأت بأبينا آدم كأول نبي، سيدنا نوح كأول رسول، وختمت بإمام النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كم عدد الشرائع على عدد الأنبياء والرسل؟ كم منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك؟ لكن دين واحد، فكونك تضلل فقال لك الإسلام حق واليهودية حق والنصرانية حق، بعد كده يقول لك كمان البوذية حق والمجوسية حق والوثنية حق، ووصل الحال بعامة الناس انه ما بتفرقش، زي عامة الناس في القرى يقول لك ايه، موسى نبي، عيسى نبي، محمد نبي، اللي لنبي صلي عليه عليه الصلاة والسلام، ولما يبقى موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي ما تفرقش، يطلع من عند محمد روح لعيسى ومن عند عيسى روح لموسى، اهو كلها اديان. لا، مثل هذا الخلط وهذا المروق وهذا الجهل وهذا الضلال ينطبق عليه هذا الحكم الذي نحن بصدده، من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر إجماعا، لأن هذا معناه الرضا بالكفر أو عدم الرضا بالإسلام، وكلاهما كفر، وهذا في من أجمع العلماء على كفره وليس في من اختلف عليه. وهذه الجملة مهمة وخطيرة، لأن قولنا من شك في كفر الكافر فقد كفر، أو من شك في كفر المشركين أو الكافرين فقد كفر، هذه القاعدة طبقت تطبيقا خطأ في يوم من الأيام، بل في أيام كثيرة. فمثلا على أيام الخوارج الأول كفرت الخوارج عليا رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه والحكمين أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه. مش كفاية؟ لا، وكل من رضي بالتحكيم وكل من لم يكفر هؤلاء، وعمموا المسألة لغاية لما ما تركوا أحدا من الصحابة إلا كفروا، من باب من لم يكفر الكافر فهو كافر. في عصر الحاضر تكررت هذه المصيبة، جماعة المسلمين كذا سموا أنفسهم، جماعة شكر مصطفى، حتى اشتهر عنهم بأنهم جماعة التكفير والهجرة، إنما هم لما نشأوا نشأوا باسم جماعة المسلمين، أخذا من الحديث عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، واعتبروا أنفسهم جماعة المسلمين وشكر مصطفى إمامهم، ومن لم يبايعه فهو كافر، فهي جماعتهم المؤمنة وما سواه كافر، وإمامهم من لم يبايعه كافر. فلكثرة تكفيرهم عرفوا بالتكفير، ولطلبهم الهجرة وفرضيتها على الناس عرفوا بالتكفير والهجرة، ده سبب التسمية. فكانت هذه الفرقة التي هي امتداد للخوارج القدامى ترى كفر الكافر. ما هو المجمع عليه؟ يهودي أو نصراني أو بوذي أو مجوسي؟ لا، ده واحد مثلا خارج عن جماعتهم يبقى كافر، واحد من جماعتهم ارتكب معصية أو أصر عليها هيبقى كافر، واحد آخر من نفس الجماعة ولم يرتكب معصية المفروض أنه مسلم تبع جماعة المسلمين اللي هم، لكن لم يرى كفر هذا الذي كفره الإمام أو نائبه أو واحد من الجماعة يبقى كافر. هذا التطبيق الخاطئ للقاعدة. وزي كده لما وجد مجموعة أخرى كانت ترى تكفير الدعاة والمصلحين، اشتهروا بعلم الجرح والتجريح، فمثلا يرون أن سيد قطب كافر، هم يرون هذا وأنا لا أرى هذا، يبقى أنا في نظرهم كافر، حتى ولو لم أفعل شيئا يوجب تكفيري سوى أنني لا أقر بتكفير سيد قطب. طب ليه يا جماعة كده؟ لأنه من لم يكفر الكافر فهو كافر، وبما أن سيد قطب في نظرهم كافر وأنا لم أكفره يبقى كافر، وهكذا. وطبعا يعني مش غريبة علي، ده أنا كنت في الثمانينات لما بناقش بتوع التكفير والهجرة، يقوم واحد يسأله يقول له إيه رأيك في فلان عمر كافر؟ يقول له لا، يقول له امال ايه؟ يقول له من ائمة الكفر. ده مش كافر بس، ده لو واحد من العاديين يبقى كافر، انما مدام داعية يبقى من ائمة الكفر. يفكرك بنكتة في الستينات، كان اي واحد ملتحي مثلا يعتبروه من الاخوان المسلمين، وراجل كبير كده وشايب يا عم عبده يقوم قابله الراجل اللي بينقي الإخوة ده. فلما شافه ملتحي فبقول له أنت من الإخوان المسلمين؟ فالراجل استقل إنه يكون من الإخوان وهو راجل كبير في السن. قال له لا أنا مش أخوهم أنا أبوهم. فقال له تعال أبوهم. فالشاهد يعني الولد استقل إنه يقول علي كافر. لك مدام ده قاعد يدعو وبيحاربنا هنا وهناك، وكنت في مسجد الاستقامة بميدان الجيزة في الثمانينات بدأت دروس العقيدة اللي ببدأها معاكم النهاردة، وأردفتها بالكلام على الرد على التكفير والكلام بالرد على الصوفية. كل ده استغرق فترة الثمانينات والتسعينات يمكن لغاية سنة 97، وقالوا لي كفاية كده في الجيزة عشان أنا كنت عدلت منه. الشاهد إنه القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر ينبغي أن تفهمها في من كفر إجماعا وليس اختلافا، لأنه مختلف في كفر تارك الصلاة، واحد يكفره والثاني لا يكفره، مش يجي الذي يكفر يكفر الذي لا يكفر وتبقى العملية كلها تكفير وتوزيع الكفر على الناس جزافا. لا، ده فضلا عن أنه بتطبق القاعدة خطأ في مثل المثل الذي ذكرته. لما يجوا الجماعة، مش جماعة ولا حاجة، وإن كانوا يتسمون بالسلفية، وقلت وقام مذهبهم على الجرح والتجريح لدرجة أني ما رأيت أحدا من دعاة الإسلام قديما أو حديثا حيا أو ميتا إلا نالوه بألسنة حداد. وهذا الذي ذكرته باسمه الأستاذ سيد قطب هو يعني اللي كان لي الحظ الأوفر والنصيب الأكبر سيما من المداخلة. ومن على شاكلتهم، ولأنه منهج ليس من عند الله فالأمر كما قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فها هم يختلفون فيما بينهم اختلافا. أسأل الله عز وجل أن يبرئ الأمة منه وأن يعافينا من هذه الضلالات. إذن تكفير المشركين في من أجمع العلماء على كفرهم وليس في من اختلف عليه. ثم ضربت له المثل كمن قال صدقت لمن أنكر الشهادتين. إزاي يعني؟ واحد بيسأل الثاني أنت تقر بلا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فرد لا. واحد في المجلس قال له صدق مع إنه مسلم. قوله لمن أنكر الشهادتين صدقت هذا يجعله كافرا وإن لم ينكر الشهادتين، لكن إقراره لمن أنكرها هو في حد ذاته الكفر. فمن قال صدقت لمن أنكر الشهادتين أو قال كذبت لمن نطق بهم، واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فرد الآخر عليه قال كذبت، هذا ما يحتاج إلى تأويل ولا تبرير ولا، هذا كفر بواح. هذا من أصول الردة وأشد مظاهرها والعياذ بالله. لا يشك أحد في كفره حتى وإن قال القول الأول مجاملة للقائل. يعني واحد ممن إذا قال سمع له، وإذا أمر تبادر الناس إلى أمره، فهو لمن واحد بيقول له تؤمن بالشهادتين فقال لا، فيقوم الثاني قال له صدقت، صدقت على كفر نطق به، هو لم يقصد انه صدقه اعتقاده، انما اراد ان يصدقه مجاملة، دي ما فيهاش مجاملة. لو بجزئية اقل من كده زي ما بيقولوا كده، اذا قال الغني قالوا صدقت، يعني حتى وان كذب، وان قال الفقير قالوا كذبت، وهو صادق، بس هي القضية منطق مقلوب، ان الناس بتنظر لامور دنيوية، فده بيجامل رئيسه في العمل او كبير عائلته او كذا او كذا، فلا يقبل منه هذا ولو كان مجاملة. قلت وهذا العنصر يقاس عليه غيره، فهناك أساليب مختلفة من الأقوال والأعمال لا تقل في دلالتها في عرف الشرع، ويقال الشارع وهو الله عز وجل الذي يشرع الشرع، أو في عرف الناس أو في عرف اللغة لا تقل عن قول صدقت لمن كفر أو كذبت لمن أسلم. ما هو شرط تكون بهذا النص، واحد كفر تقول له صدقت، أو واحد أسلم تقول له كذبت، لا، في أشياء أخرى تكون بهذا المعنى وإن لم تكن بذات اللفظ. وها أنا ذا قلت لك شيئا من هذا، واحد قال له القرآن بيقول لقد كفر الذين قالوا، قال له مش أنت. فمن صدر منه شيء صريح من مثل هذا خرج من دين الإسلام والعياذ بالله، وكان مرتدا. وعلى تفصيل في ذلك القول أو احتياط في الحكم، بمعنى إقامة حجة عليه، يعني هو بيقول هذا القول كان عاقلا ولا مجنونا، كان حرا أو مكرها، مختارا أو مكرها، هل كان في حالة صحو أم في حالة سكر، وإن كان السكران في كلام الذي يذكر ويقول كلمة الكفر ممكن يخرج بها عن ملة الإسلام والعياذ بالله، لأنه هو الذي جنى على عقله، فلما سكر نطق كفرا فيؤاخذ به، أم يمكن لا يؤاخذ به لأنه لم يكن يقصد، وكما أن الإنسان لا يؤمن إلا إذا قصد الإيمان فلا يكفر إلا إذا قصد الكفر، فهذا وأمثاله يذكر في باب إقامة الحجة على الإنسان، وتبقى القواعد الشرعية، إدراء الحدود بالشبهات، وهذا حد من الحدود، حد الردة، وكذا القاعدة المثالية العظيمة في إقامة الحدود على الناس، لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، لكن لابد من استبيان الأحكام للناس، لأن الرجل قد يقول الكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا، أو يقول الكلمة فتكون كفرا فيكفر بها ويرتد والعياذ بالله. لو ان واحد بيقول للثاني لا اله الا الله، قال له اله ايه يا عم اللي بتقول عليه؟ طب دي مثلا معناها ايه يعني؟ او واحد بيتكلم مع الثاني فبيقول له ايه، نسيت يا عم وكده، فقال له ما تقوليش جل من لا يسهو، يعني كأنه ينكر وجود إله مع يعني لا ينسى، جل من لا يسهو. ودي كلمة قال فيها تلويح بالإلحاد، ومع ذلك يمكن أن يسأل ما المراد بهذه الكلمة، تقصد بها إيه، ونحتاط في الحكم، ولأن نخطئ في العفو خير من أن نخطئ في العقوبة. وكلامنا هنا من باب التعليم لا من باب الأحكام، بمعنى نحذر الناس أن يقعوا في شيء من الشرك أو الكفر دون أن نحكم على أحدهم ولا على أفرادهم، سيما وجل قضايانا الحكم فيها على العموم لا على التعيين. وحتى عند التعيين فنحن لا نحكم على أحد الناس لأن شرع الله معطل، ولأن الحكم على الأحد يحتاج إلى أهل حل وعقد على نحو ما سأبينه إن شاء الله في حينه، لأن كلمة إقامة الحجة ورفع الأعذار وأهل الحل والعقد تكررت كثيرا في كلامنا، ونحن نبين هذه الأبجديات، فتحتاج منا إلى أن نفرد لها جانبا من درس أو درسا حتى تستبين الأمور تماما، ونتعلم العقيدة بمنهج أهل السنة والجماعة بوسطية الإسلام. والحمد لله أن أهل السنة والجماعة في المسلمين وسط، كما أن الإسلام وسط بين أهل الملل والنحل. والإنسان يحمد الله عز وجل بكل أنواع محامده أن هداه للعقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص بمنطق الوسطية بلا إفراط ولا تفريط، لا خوارج ولا مرجئة ولا تكفير ولا صوفية ولا كل هذه الضلالات الموجودة، وها هم يروحون ويجيئون ومن أقصى اليمين إلى أقصى الشمال. فنسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. من مظاهر الردة من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكم الإسلام، فهذا كفر. فتنحية شريعة الله عن مجرى الحياة واستيراد قوانين البشر القاصرة ردة جديدة برزت في القرون الأخيرة في حياة المسلمين، لقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، وهذا على وجه الإجمال. من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني للنبي عليه الصلاة والسلام هدي وسمت في المظهر في المخبر في الأكل والشرب والنوم واليقظة في سائر حياتنا اليومية وأمورنا الحياتية، فيجي إنسان ينظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام نظرة تنقيص، نظرة احتقار، فضلا عن البغض، وهذا عنصر آخر سيأتي إن شاء الله، لكن هو يقلل من شأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لون من الاحتقار أو التقليل أو الاستهزاء، أو إنه إيه الهدي اللي جايبيه النبي ده، وإيه اللي بتعملوه ده؟ تيجي مثلا تقول له النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في كل شيء، فيشوح لك كده، بلا تيامن بلا يمين بلا نبي عليه الصلاة والسلام. بمثل هذا المعنى، شافك مطول دقنك، مقصر جلابيتك، ايه اللي انت عاملينه في نفسك ده؟ لك هدي النبي، تقول له انت كده هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يا سيدي بلا قرف، بلا قرف، فيها ايه يعني لما تلبس بدلة زي بوش؟ فيها ايه لما مش عارف تعمل ايه زي مين؟ وهكذا مثلا. مش قضية فعال على قدر ما فيها معتقد، ولذلك الكلام واضح. ما هو ممكن انا البس بدلة يعني، ايه المشكلة؟ سماها العلماء عموم البلوى، عموم البلوى. لكن انك تعتقد ان هديا كهدي الاعاجم والافرنج في اي صورة من الصور افضل من هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا امر يمس العقيدة. تلبس زيهم، تاكل زيهم، تعمل زي اي حاجة مش مشكلة، لكن القضية ان تعتقد فضل هديهم على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما بقتش هنا سلوك، انما بقيت عقيدة. وانا بفرق لك اهو عشان تطلع تفهم القضية غلط. الشيخ قال اللي لابس بدلة يكفر، اللي مش لابس الساعة في ايده اليمين كفر، اللي مش مطول لحيته ولا مقصر جلابيته يبقى اعتقد هديا غير هدي النبي افضل من هدي النبي؟ لا، الاعتقاد حاجة وكونك انت ممكن تعمل هذه الاشياء حاجة تانية، لانه ده ليه باب تاني. انما القضية في المعتقد، والمعتقد هذا اصله القلب، فهو بيعتقد ان غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام افضل من هدي النبي. طب مين اللي هيكون افضل من النبي عليه الصلاة والسلام من البشر حتى يكون هديه افضل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماركس، لينين، ستالين، فرويد، بوش، مين يعني؟ مين اللي ممكن يكون افضل من النبي عليه الصلاة والسلام ويضع للناس مناهج او مذاهب وتشريعات؟ ده هم الغرب بيعملوا ايه؟ والله كأنهم عارفين سنة النبي عليه الصلاة والسلام اكثر مننا. بلاحظها ازاي؟ لما الاقي سنة النبي ايه وهم بيعملوا ايه على العكس تماما، اقول يا سلام، الناس دي مش جايبين الموضة دي كده والسلام، الموضة دي مش جاية كده. ازاي يعني؟ لو اخذت موضة مثلا في الشعر اللي بيقولوا عليها الحلاقة الانجليزي او الكابوريا، تحلق بعض الشعر وتترك بعض الشعر، طب ما ده نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع، أن يحلق بعض الرأس ويترك بعض، طلعت موضة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الرجل سائر الشعر كأنه شيطان، طلعت موضة اسمها كنيش، وكان المشط بتاعها عبارة عن بتاع حديد، مدرة كده صغيرة بالحديد، وبدل ما يمشط زي الناس ويطلع شكله حلو يقعد يعمل كده حاجات زي اللي يطلع من زي الشيطان. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تقص المرأة شعرها أقل من الوفرة، يعني آخر حاجة لغاية منكبيه، طلعت موضة في الأجانب النساء تحلق جلط بتجيبها على الزيرو، يا جنب واحد يا جنبين. يجي النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الكاسيات العاريات تطلع موضة المكس، كاسيات عاريات تجسيما أو ثيابا شفافة رقيقة أو ضيقة أو هكذا. ينهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتشبه الرجال بالنساء وتتشبه النساء بالرجال، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. يقوم يدوروا ايه اللي خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. المتشبهين من الرجال بالنساء يعني يحلق دقن وينعمه يبقى زي يبقى تشبه بالنساء، يعمل كده. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله الرجل المجوسي لأم رب شنبه وأطال شاربه وحلق لحيته، قال من أمرك بهذا؟ قال ربي، يعني الملك، يعني كسرى. قال ولكن ربي أمرني أن أقص هذا وأن أعفي تلك، أن أقص شاربي وأن أعفي لحيتي. طلعت موضة قص حلق اللحية وإطالة الشارب، والإنجليز لما احتلوا البلد كانوا عاملين حاجة اسمها بدل شارب، اللي طول شاربه كان ياخد بدل أكبر، لغاية لما بقت الشوارب تتبرم وبقى في ناس ما يكفيهوش الشارب يروح واخد حتة من اللحية ومدخلها كده على الشارب ويعمل فتوة زمانه. قولوا مثل ما يقول المؤذن، نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمثلا في قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، من التشبه حلق اللحية، صار في الناس كما ترى. ومن أيام الإنجليز لما دخلوا البلد وتشبه الناس بالإنجليز، والإنجليز كانوا مخالفين هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كل حاجة فيها هدي للإسلام يخالف عندهم ونحن نقلدهم، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل. من ضمن صور التشبه من الرجال للنساء طول الجلابية، الجلابية الطويلة للمرأة حتى إنها تجر وراءها، والعكس ثوب الرجل ينبغي أن يكون قصيرا لمثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه، وما تحت أو أسفل الكعبين ففي النار. حصل العكس، بقى الراجل يطول الجلابية وتكر وراءه، المكانش كده يعني في الصعيد عندنا ما يبقاش راجل، والمرأة بقت نزل عليها التخفيض وبقت تأثر وتأثر، حتى الجماعة كانوا بيكتبوا في الصحف يقول لك يعني في ايه لما نعمل ترشيد، والواحدة بدل ما تلبس جلابية لغاية الكعبين ما تبقى لغاية الركبتين على الأقل نص متر. وقعد يحسب النص متر في 30 مليون امرأة عندنا، يبقى شوفها وقعد يحسبها بقى. طب انت جيت على النص متر بتاع المرأة ما فكرتش تحل المشكلة إلا في نص متر عشان المرأة تبين ساقيها؟ طب هي بينت فخذيها بالمرة، وادي الصيف طالع وكله خايف من الدنيا ويعرق، وده غير الجماعة اللي هيروح يصيفوا. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. المرأة المترجلة تترجل في شعرها يبقى زي الراجل، تترجل في مشيتها وكلامها كالرجل، تترجل في لبسها فتلبس لبسة الرجل مما تعرف عليه أنه لبسة الرجل. الرجل بيلبس قميص معين أو عباية معينة أو حتى بدلة أو بنطلون وتلبسه المرأة، يبقى تشبهت بالرجل وفيها اللعن، واللعن لا يكون إلا في الكبائر. تعال شوف النهاردة النساء المسلمات حتى اللي بتعتقد أنها محجبة لابسين البنطلون، و90% من المسلمات لابسين بنطلون، وتحطة بتاع على دماغها ومحجبة. مين قال؟ نزل تشريع من السماء يقول المرأة تلبس البنطلون؟ لا، إنما هو مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام ممتثلين أمر الكفار. ولو قال الإسلام أن المرأة تلبس البنطلون لأنه أصون لها وأثر لها وعشان لما تتنطط في المواصلات رجلها ما تبانش، لقالوا لا، إيه التشدد والتنطع ده، ما نلبسش بنطلون. إنما لما جاء البنطلون كموضة من الغرب كل النساء لبست البنطلون، الكبيرة والصغيرة، والتي ترى أنها متدينة أو متحجبة. وهذا ليس من دين الله في شيء، وهو اعتقاد أن غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأن غير هدي الإسلام أفضل من هدي الإسلام وأفضل من هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا في الناس كثير. فمتى ارتبط بالمعتقد كان ردة، وإذا كان سلوكا فهو كفر دون كفر كما علمت مسبقا فيما ارتبط بالسلوك. بدليل ان احنا لما ذكرنا تبرج الجاهلية قلنا هو من الكفر العملي او الكفر دون الكفر، او هو جاهلية صغرى دون الجاهلية الكبرى. وعشان تعرف ان اعداء الاسلام كم يحرصون على مخالفة هدي الاسلام في كل شيء، شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. زينة للمرأة مبالغ فيها، فيها اللعن، يعني هي من الكبائر. من تبرج الجاهلية بالنسبة للمرأة في العصر الحديث. لكن شوف الغرب الكافر كيف حرص على أن ترتكب المسلمة كل هذه المخالفات لتعتقد أن غير هدي نبيها أفضل من هدي نبيها عليه الصلاة والسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة، الوصل هو وصل الشعر، والواصلة دي اللي هي المرأة التي تفعل هذا، والمستوصلة اللي بيتعمل لها. يعني لما نقولها كده بأسلوب تاني، عندنا معلمة وعندنا زبونة. قبل ما يكون في كوافير وينتشر في الدنيا انتشار النار في الهشيم، كانت المرأة تمشي في الشوارع في المدن وفي القرى عشان تروح تعمل بعض الزينة للمرأة، كان منها الزينة المباح، لغاية لما وقعت النساء في الزينة غير المباح. ومنها الوصل، وصل الشعر المسمى بلغة العصر الباروكة، شعرها مش عاجبها، خلقة ربنا مش عاجباها، ليه شعرها اسود عاوزاه اصفر، اصفر عاوزاه اسود، بني عاوزاه منيل، إن كان ناعم يعملوه أكرت موضة طالعة، وإن كان أكرت لا تجيب باروكة ناعمة وموضة تنزل سنة بالشعر الغجري المجنون المنكوش، وما تعرفش بيعملوا فيه عشان يبقى منكوش، هو مش منكوش أصلا ومش خشن، بس الموضة بتقول إنه يتعمل حتى في خلاط، المهم في الأخير يطلع منكوش. وتتعمد البنت يوم ماشية في الشارع كأنما هي شيطان سائر الشعر، خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالواصل، لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة، تنمص الأخذ من أصل الحاجبين. أنهي امرأة النهاردة إلا من رحم ربي، المكان عندها ورع، ورع غير عادي، ما تقرب من حواجبها. حتى بعض المنتقبات تقول لك ما دا مادام منتقبة ايه المشكلة يعني؟ مادام جوزي عاوز احفله حواجبي وانا منتقبة ومحدش بيشوفني غير جوزي وتقع في هذه المخالفة، فما بالك بالمتبرجات، وما بالك بالمذيعات والفنانات، وهم دول الاصل اللي علموا الناس ازاي تقعد الواحدة في التلفزيون ان شاء الله تقول الاخبار، بس حاجبها حلو قوي خط هلالي كده خفيف حلو، امال الثانيه مالها كده حاجبها تخين كده، والراجل امال دي عامله حاجبها ازاي يا ام فلان؟ يقوم ام فلان تروح عامله حاجبها عشان جوزها ما يتجوزش عليها عشان تبقى حلوه زي البنت اللي بتيجي في التلفزيون. فاصبح التنمص في الدنيا كانتشار النار في الهشيم، لدرجه انه بعض الدعاه اصبح عندهم تنازلات في المساله، يقول لك ما فيش مانع يعني ما دام للزوج زي بعضه. وعشان كمان في نساء ان شاء الله جوزها يطلقها مش هتقرب من حواجبها، طلعت موضه اسمها التشقير، بدل ما تاخد من حواجبها بالملقط تجيب لون بلون البشره يخلي الشعر اصفر مش باين وتخلي الحته السوداء اللي عاوزه تبينها، اسمه التشقير. فاصبح في تنازلات في الدين عشان بنعتقد ان غير هذه نبينا افضل، نمصه والمتنمصه، المعلمه والزبون. في عروسه النهارده ما بتقعدش تروح على الكوافير قبل الجواز وقبل كتب الكتاب، راح جاي على الكوافير كان زمان مره وتنقلها العربيه وراحت ما، وكان بعض النساء واللي هم ما عندهمش دين او عندهم فلوس كتيره مش عارفين يودوها فين، دلوقتي لا، كله متدين وغير متدين، ومش مره اسبوع راح جاي على الكوافير. ليه؟ مانيكير بديكير حاجات كتيره قوي، حاجات تقراها كده على محلات الكوافير وممنوع دخول الرجال. طب واللي بيشتغل جوه ايه؟ واللي انت بتسلمه عروستك او بتسلمه بنتك جوه ايه؟ شاب سن 25 لا دين عنده ولا خلاق له، هو ده اللي هيحففها وهو ده اللي هيزوقها، وفي حاجات تانية بيسلمها للبنات اللي جوه، السويت والسويت والحاجات اللي اياها دي، والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. طلعت حكاية الوشم وان كانت قديمة، والوشم اللي نعرفه احنا من قبل كده كان عبارة عن زغزغة بإبر تديك لون ازرق، دي نكتة هنا نكتة هنا مش عارف رسمة هنا، الراجل الفلاح كاتب اسمه هنا قالت لما تقول انا ما اعرفش معهوش بطاقة، كاتب اسمه ورسم فراشة، دلوقتي طلعت فراشة وتعبان وعقرب وحاجات طالعة موضة برضو جاينا من الغرب. اصبح البنات بيرسموا على ايديهم حاجات زي اللي بيرسموها العيال اللي بيجوا في الافلام بتاعت عباد الشياطين دول، وده تعبان ودي فراشة وده مش عارف ايه، وعلى انه ده البطل الروماني وده البطل الاسباني وش. ومش كده بس، ده اصبحت الحناء اللي هي في الاصل جائزة برضو بصورة الوشم، رسومات معينة وشم. ولما بطلت البنات على انه الوشم القديم ده كان بيعملوه الفلاحات والناس اللي في الريف وبتاع، لا، طلع الوشم بقى الحديث عبارة عن شامة تترسم بالقلم على وجنة الخد مع شوية رش كده بوهية ودوك وحاجات من دي، يقوم يعملوا شامة هنا وشامة هنا وحاجات زيادة في الزينة ومبالغة بالذات مع العرايس، يبقى ده اسمه الوشم وجاي موضة من الغرب واحنا بنقلده هنا في الشرق، يبقى والواشمة والمستوشمة، والواشرة والمستوشرة. الوشر له معنيان في لغة العرب: أصباغ وأدهان توضع على الوجه، أو شد تجاعيد الوجه. الوشر أصباغ وأدهان، وده اللي بيسموه مكياج. من قريب بقى يسموه مكب. قلت لهم أنا أعرف المكب بتاع أمي، الله مكب، عارفين؟ بتعرفوش المكبة انتوا طبعا، ما تفهم. كنا نحط تحتها آثار اللبن وآثار الرايب ونحط المكب دي بدل التلاجة الأيام دي يعني. ومع ذلك كانت القطة تيجي وتحاول ترفعها وتقلب الأسرية وتعمل تخريبات وتاكل بقية الوزة اللي باقية من العشاء وحاجات دي اسمها مكب. لا، دلوقتي بقى عندنا مكب. بلاش مكب يا سيدي، مكياج. وقبل المكياج كان اسمه شنطة البتاع، كان يسموه علبة التواليت. زمان كده من الستينات يسموه علبة التواليت للعروس. بقت مكياج، بقت مكب، بقت بلاوي تقيلة. ده اسمه الوشر، اللي هي البوهية والدوكو اللي بتحطه المرأة في وجهها. الصورة الثانية من الوشر اللي هو شد الوجوه، وده انت بس بتسمع عنه. كل ما يبقى فيه تجاعيد في وجه الرجل او المرأة يروح يديها سفرة لغاية اوروبا ولا امريكا، يشد ويظبط ونزل شوية للزيادة خلاص، ويرجع قمر وشمس ونجم وكده يعني. فاسم الوشر، شوف، يبقى عشان انا بدي لك بس امثله تعرف ازاي مخالفه هدي النبي عليه الصلاه والسلام في كل حاجه، الواشره والمستوشره. اخر حاجه ما كنتش اتخيل ان هي هتتعمل، المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. الحديث ده نحفظه من زمان قوي. يقوم لما كنت اجي عند المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، ما اعرفش معنى المتفلجات إلا من كام سنة، قول كده بكتير وجي 10 سنين، بدأت تنزل موضة تفليج الأسنان وتسوية الأسنان، والعيال اللي بيجيبوا السلك الإيادة وفضي ويعملوا تقويم للأسنان، ونساء يروحوا لأطباء الأسنان ويعمل لهم تفليج ومش عارفوا إيه. وأخذ أكثر من صورة عشان تكتمل مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مناهج الغربيين ويحاكيها المسلمون بجهل أو بغير جهل. فإن كان بجهل عذروا بالجهل، وإن كان بغير جهل فهو اعتقاد منهم بأن هدي غير النبي أفضل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكم الإسلام. لما تيجي مثلا لك شريعة اللي بتقول عليها دي شريعة متخلفة أو رجعية، أو دي تنفع مع أهل البدو وفي الصحراء وتنفع من 12-13 قرن فاتوا، إنما مش دلوقتي، مش في عصر حضارة والقرن 21 وفي ظل المدنيات والعولمة والحداثة والعصرنة تقول لي شريعة، أو لسه أظنك كمان هتفكر لي تقول لي نطبق الحدود وتجلد أو ترجم الزاني أو تقطع يد السارق أو تقتل المرتدة أو مش عارف تقيم القصاص على القاتل. انسى. أمال إيه المطلوب؟ لا، ما هي في شريعة وفي قوانين حلوة هي، ما فيهاش اللي انت بتقول عليه، وبتعامل الناس كده برقة وبأدب وبتراعي الرحمة بالجاني بس ما بتراعيش الرحمة بالمجن عليه. وبدل ما تقيم الحدود على الناس تدخلهم السجن وتأكلهم وتشربهم، وبقى في دلوقتي تلفزيونات وأسرة وحاجات يعني كأنه السجن بالنسبة له فندق 5 نجوم ولا 7 حتى، وياما مساجين يقول لك والله هنا أحسن من بيت أبوه، بالذات ده لما ما يكونش مسجون سياسي طبعا. فيعتقد أن مثل هذه القوانين الوضعية أفضل من حكم رب البرية مظاهر الردة ولا شك. وقد سبق في بيان الكلام عن الحاكمية أن من اعتقد أفضلية حكم غير الله على حكم الله كان كفرا أكبر، المستحل والمستبدل والمفضل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد. ومن مظاهر الردة والعياذ بالله من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا، والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، سواء أكانت تلك الكراهية نابعة من نفسه ومن إملاء هواه أم كانت تابعة للغير موافقة لهواهم، كما قال تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، فالله عز وجل جعلهم في العاقبة سواء، وهو إحباط عملهم، وذلك حال الكفار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبغض ما أنزل الله عز وجل لا يعدو إلا أن يكون استهزاء به أو جحودا له، وكلاهما كفر. فمن استهزأ بشيء من دين الله أو بثوابه أو عقابه أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو بالمؤمنين بسبب إيمانهم ونحو ذلك فهذا ضرب من الكفر، كما قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ومن جحد شيئا من الدين كان كمن جحد بالدين كله، كما قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وظهور الكراهية والغضب عند ذكر الله أو رسوله أو تلاوة كتابه أو ذكر شيء من أمور الدين المعروفة أو الدعوة إليه كل ذلك مظاهر للبغض أو الإنكار أو الاستهزاء، كما قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وهذا العنصر على كبره لكنه واضح، وهو كسابقه بزيادة شيء عليه. قلت في سابقه من اعتقد أن غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي قاله الله عز وجل في هذا الأمر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتأمل قوله ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا من حكم النبي عليه الصلاة والسلام. يزيد على هذا المعنى أنك تقول فوق أنه اعتقد أن غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من هديه جاء بمعنى أكبر، وهو بغض شيء مما جاء به الإسلام أو بغض شيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كأن تراه مبغضا بقلبه شعيرة من شعائر الإسلام، كالصوم أو الحج مثلا أو شريعة من شرائع الإسلام كالحدود مثلا أو المواريث مثلا يبغض شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو عمل به أمام الناس. واحد بصوم مع الناس وهو مبغض لهذه الشعيرة ولهذا الركن ولكنه صايم. وبعدين قالوا له هنقسم الميراث، قال طيب ندي الأولاد ولا نديش البنات؟ لا، ده لازم ننفذ حكم الله، ده انت معاك أخ متعصب ولو ما نلتزمتش بالحكم ده كذا وكذا. طيب يقوم يقسم الميراث على نحو ما جاء في كتاب الله ولكن هو مبغض، يعني نفذ ولكن مبغض، فيكون مرتدا والعياذ بالله لبغضه لحكم من أحكام الله أو لشيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إيه الدليل؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وهذا الذي ذكرته في فرض أو نفع، ذكرته في فرض أو حد، وذكرته في شعيرة وشريعة، كما يقال على الفرائض يقال على النوافل، يعني على أي أمر من أمور الدين كبر أو صغر ما ينبغي للإنسان أن يكرهه، لأنك أنت ممكن تهجر سنن كثيرة وتكون مقصرا أو عاصيا وتتوب وتستغفر فيتوب الله عليك ويغفر لك، لكن ممكن تنفذ سنة وأنت لها مبغض فيكون هذا من مظاهر الردة والعياذ بالله الذي يورث إحباط العمل ولو لم يحكم عليك أمام الناس، لكن هذا فيما بينك وبين الله محبط للعمل. منفذ سنة للنبي عليه الصلاة والسلام وأنت لها مبغض فتكون أو فيكون بغضك لهذه السنة التي عملتها سببا في إحباط عملك، ويوم يحكم عليك بالردة فأنت محتاج إلى استتابة وإقامة حجة. إنما من قبل هذه الاستتابة وإقامة الحجة مجرد أن تكره سنة من السنن، تبغض شيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يكون محبطا للعمل فأحبط الله أعمالهم، سواء أكانت تلك الكراهية نابعة من نفسه أو من إملاء هواه أم كانت تابعة للغير، يعني منه النفس كده هو بيكره السنة دي أو يكون تابعا فيها للآخرين موافقا لهواهم هم يستريح لهذا الأمر. ما أنت ممكن تحلق اللحية وأنت لهذا الأمر مبغض، يبقى ليس ذنبك كذنب الذي يحلقها وهو راضي. مش ممكن يكون في الذنب سواء، واحد ملتحي وهو مبغض للحية، أهدى والعياذ بالله حبط عمله. شوف المقاييس، واحد بيحلق وهو مبغض آثم، ولكن ليس إثمه كمن يحلق وهو راضي، وليس هذا وذاك في الإثم كالذي أعفى لحيته وهو مبغض لإعفائها، فهذا الأخير مرتد لبغضه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بغضه هذا قد يخرج عن نطاقه فيحكم عليه بالردة، أو قد يظل مستترا فيبقى إحباط عمله كالذي حكم الله عز وجل به في قرآنه. إي والله إن الأمر جد خطير، والناس بجهلهم بالدين ما يفرقون بين هذا وذاك وذلك، فإن بغض شيء مما جاء في كتاب الله لا شك أنه كفر، ولأنه لا يبغضه إلا إذا كان استهزاء. واحد هيبغض حاجة إلا إذا كان يستهزئ بها، يعني كالذي يبغض اللحية يقول لك إيه ده، إيه الوساخة دي، إيه القذارة دي. كان بيقول كده في الجيش للولد اللي تاني يوم ما حلقش لحيته وحط له ورقة خربشة، إيه الوساخة دي، وساخة استهزاء. كمان ناس تانيين كنا نسمع ايه الفرشة اللي انت انا وايه المقشة، مش فرشة وبس، مقشة يشير على اللحية، سنة النبي على ما اقول لك الفرشة والمقشة، تبقى عرفت البغض جاي ازاي، استهزاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الا ان يكون استهزاء او جحودا له، مش مقتنع ايه الكلام الفارغ ده، يجحد. وكلاهما كفر. ليه؟ فمن استهزأ بشيء من دين الله او بثوابه، لما تقول له ان شاء الله اللي عمل كذا ليه كذا، بمعنى هتقول له مثلا اللي صلي ثوابه كذا او اللي صوم ثوابه كذا، فيتريق يستهزئ او يستهزئ بالعقاب، كأن تقول له الذي يكذب يدخل النار، أو مثلا لا يدخل الجنة قتات يعني نمام، أو اللي يسرق تقطع يده، فيستهزئ بصورة أو بأخرى، إما في جانب الثواب يتريق وتدخل الجنة، طب خذونا على جناحكم، والتاني يقول لك والجنة فيها حرعين يا سيدي، والتالت تقول له ما بتصليش ليه، ربك يعدلها، ده اللي ما تصليش يدخل جهنم، لك هديتها غلوتين ولا يمكن انا ورايح هناك اخذ معايا جاروسه مالبورو واديها لمالك انا وداخل، يولع هيولع فيك بقى، مالك هيدخن وهيولع، شوف التريقه، تسمعوا الكلام ده ولا احنا بس اللي بيوصلنا ده، تسميه ايه، استهزاء بدين الله، صور من البغض، صورة استهزاء أو صورة جحود من مظاهر الردة. بس مثل هذا برضو بنقيم عليه الحجة وبنستتيب ونتعالى واللي بتقوله، ورب كلمة تكون من سخط الله كذا وكذا. فهذا وأمثاله ضروب من الكفر كما سمعت في الآية، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ونزلت في ايه، في كلمة يعني قالوها هم ماشيين، يقصدوا النبي عليه الصلاة والسلام يستهزأوا به أو بالصحابة، فقالوا ايه، ما أوسع بطون قرائنا وما أجبنهم عند اللقاء، يعني قال تلاقيهم ساعة الفتة ولا تلاقيهمش في الشدائد، ما أوسع بطون قرائنا وما أجبنهم عند اللقاء، ونقلت القال للنبي عليه الصلاة والسلام ونزل القرآن. ولما عرفوا المنافقون أن الكلمة وصلت النبي عليه الصلاة والسلام، بقى عنده يمشون خلف جمله عليه الصلاة والسلام أو خلف ناقته، وهم يقولون يا رسول الله والله كنا نقطع الطريق، كنا قاعدين كده يعني نتسامر، إنما كنا نخوض ونلعب. وما يزيد النبي عليه الصلاة والسلام عن قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم، نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فإما البغض لشيء من الدين يكون استهزاء على هذا النحو، أو يكون جحودا مش راضي بهذا الأمر، الفرض أو السنة أو الحد أو الحكم أو الميراث أو أي شيء من معالم الدين اللي فيه القاعدة الشرعية اللي بتقول من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. يا عم ده هو مسلم بتسعة وتسعين وتسعة من عشرة في الدين، جات على واحد من عشرة تكفره؟ نعم، لأنه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، اقبلوا الإسلام بكليته وشموليته، إنكار معلم من معالم الدين كإنكار الدين كله. وهو كالذي نعاه الله على قوم فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فظهور الكراهية والغضب عند ذكر الله تعالى، يعني واحد قاعد مجلس من المجالس فيه لهو وفي صخب وضجيج، السلام عليكم، طيب نشوف هيقول ايه. قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيله. واللي خلاه ده يجي، واللي خلاه، وانت كان حد جبرك وحكايه، وقله الادب اللي انت فيها دي يا اخي، احترم الناس اللي قاعده في الحفله وفي الناس. بمثل هذا يبقى ظهور الكراهيه والغضب عند ذكر الله او رسوله عليه الصلاه والسلام. بدا يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رنتان او نغمتان فاجرتان، رنه عند نعمه ورنه عند مصيبه. يعني هو بينكر على الفرح انه قاعدين يغنوا قاعدين يزغرتوا، فهو يا سيدي بلاش بقى الكلام ده واي كلام من هذا القبيل وتشويح بالايدين وغمز وهمز ولمز، يبقى ده استهزاء وظهور كراهية وغضب عند ذكر شيء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو عند تلاوة القرآن أو ذكر شيء من أمور الدين المعروفة أو الدعوة إليه. فهذه من مظاهر الغضب، من مظاهر البغض الذي سببه إنكار أو استهزاء، كما قاله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. هدي لك أمثلة عشان تقيس عليها. واحد في السيارة، السواق أو الركاب أو تحت، ما تيجي تطلع السيارات الأجرة دي بتاعت الأقاليم والفاتحة للنبي عليه الصلاة والسلام، طيب والآل البيت ومدد يا آل البيت، فأنت بتقول مدد يا رب، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. أوه وأنت منهم، فيه لما نقول مدد يا آل البيت ومدد يا سيدنا الحسين يا أم هاشم. يا عم انا قلت لك حاجه، انا بقول مدد يا رب، انت زعلان ليه؟ ايوه انا زعلان. طيب واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. هذه مثل. مثل ثاني، شيخ كفيف ومن القاهره للسويس ورايح يخطب الجمعه في السويس وبيحضر الخطبة هو ماشي، أو قول ما بيحضرش خطبة، وإلا بتاع السيارة فاتح أغاني. يا عم افهم يا عم، حرام الأغاني، اسكت يا مولانا، مولانا مش عاوز يسكت. يقوم السواق يعلي ومستمر، يا عم افهم، عاوز أقرأ سورة الكهف، عاوز أحضر الخطبة. لا، هتقفل ولا انزل؟ قال له ما تنزل ولا تغرف في 60 دهي، وراح فتح له باب العربية وفي نص الطريق في الصحراء الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء، وراح من الزنا. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. لا رحمه بسبب يوم جمعة ورايح يجري يلحق الجمعة، ولا بسبب انه كفيف، ولا انه بيقول اتق الله، ولا اي شيء، الا انه لو استطاع ان يرجع عليه بالعربية كان رجع عليه. ونزل مسكين كفيف حتى لما تيجي عربية ما يشوفهاش، لغاية لما ربنا قيض له وابدله خيرا مما كان فيه، ولقى العربية اللي تقف عنده وتقول له يا فضلة الشيخ ويوصلوه ويلحق الجمعة على الآخر يعني. ولما تيجي تحكي هذا المثل عشان تعرف معنى هذه الآية، قوله تعالى يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، مظهر من مظاهرها وصورة من صورها. لا، والأدهى من كده انه العربية سبعة راكب، الشيخ الكفيف ينزل ومفيش واحد من الستة اللي قاعدين يقول للسواق اتق الله، رعي عشان انه كفيف البصر. او يا اخي ما تقفل المخروف ده، مش لازم اغاني الشوية دول او كذا، ابدا كله صم بكم. ايه اللي بيحصل في الدنيا؟ وصلت المسائل لهذا الحد. حسبنا الله ونعم الوكيل. وللكلام عن مظاهر الردة بقية إن شاء الله عز وجل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، وأسأل الله جل وعلا لكل من طلب منا دعاء أن يستجيب دعاءه وأن يعطيه سؤله، وأن يبارك في أبناء المسلمين، وأن يؤثر عليهم امتحاناتهم، وأن يهون عليهم كل صعب، وأن يهدي المسلمين، وأن يثبت المهتدين، وأن يتوب على المذنبين. والله نسأل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، ونسأله الوسطية في هذا الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اشف كل مريض مسلم، وارحم كل ميت مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واغفر لنا أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.